إما بسبب الفتن وإما بسبب الأمراض والآهات التي حصلت مات فيها خلق كثير. وهذا ما نقوله موتان يعني موت بريء كثير. كذلك قال أيضا من أشراطها فتح بيت المقدس، وقد فتح في خلافة عمر رضي الله عنه لما أنه غزا بنفسه إلى أن وقف عليه ففتح بيت المقدس، ثم تغلب عليه بعد ذلك الأفرنج في أثناء الحروب الصليبية فتغلبوا عليه وبقي بأيديهم نحو 180 سنة، ثم استعاده المسلمون في زمن أحد الصالحين وفتح فتحا مبينا واستولى عليه المسلمون، وذلك بقيادة صلاح الدين الأيوبي. ثم في هذه الأزمنة استولوا عليه مرة ثانية ونبذوا بطشهم إليه، ولعل الله تعالى أن يعيد للمسلمين الشر حتى يفتحوه ويعيده بلدة إسلامية كما أخبر في هذا الحديث بقوله فتح بيت المقدس. وأما الخصوف التي ذكر فإنها كثيرة، ولكن يمكن أن تكون تلك الخصوف يراد بها الخصوف الكبيرة، خصوم بالمشرق وخصوم بالمغرب وخصوم بجزيرة العرب، وقد يكون أيضا منها الرجفان والزلزال الذي يحصل في كثير من البلاد، قد يكون أيضا ملحقا بتلك العقوبات التي يعاقب الله بها بعض عباده في بعض الأزمنة إذا خار حصل منهم ذنوب ارتكبها وتهاونوا بحقوق الله تعالى وبحدوده. واما النار التي اخبر بها فورد انه صلى الله عليه وسلم اخبر بانه يخرج بالمدينه نار شديده الضوء تضيء لها اعناق الابل ببصرى، أي بقرية من قرى الشام. حصلت هذه النار في القرن السابع أن كان في الحارة التي في شرق المدينة نار شديدة الضوء ترتفع أكثر من 20 مترا ولها لهب، ولكنها لا تحرق السعف إنما تحرق الحجارة، تشتعل النار بالحجارة وتتقد بها، ويلقى فيها السعف والخوف فلا يشتعل. ولما استمرت أكثر من شهر في شرق المدينة وانزعج الناس منها، ولكن عرفوا أنها النار التي أخبر بها في هذه الأحاديث، وذكر أن أناسا من أهل البصرة رأوا ضوءها وأنهم رأوا أعناق الإبل في غنة الليل بواسطة ضوءها وصل إلى تلك الأماكن البعيدة. وأما النار التي في هذا الحديث فأخبر بأنها تخرج من قعر أدم، أي أقصى اليمن، أنها تخرج من اليمن وأنها تحشر الناس وتسوقهم إلى محشرهم، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. هذه جالها من آخر أشراط الساعة. وبكل حال فإن المسلم يصدق بما ورد في هذه الأحاديث من أشراط الساعة ويؤمن بها، وإن أنكرها بعض من استبعد وقوى ذلك وادعى أن هذا أن هذه أمثلة غربت للتقريب أو تأولها بتأويلات بعيدة فلا عبرة بقول المتأولين. وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب فقال تعالى

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وقد أخبر الله تعالى أن ذا القرنين بنى دونهم حاجزا منيعا وسدا شديدا، هو المذكور في آخر سورة الكهف في قوله إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، يعني بناء منيعا يسد ما بيننا وبينهم حتى لا يتسلقوا ولا يصلوا إلينا. فعمل ذلك يأجوج فأمرهم بأن يأتوه بزبر الحديد أي أكوام الحديد، ثم أوقد عليها وقال لهم انفخوا، فلما أوقد عليها وذاب ذلك الحديد أذابه حتى جعله بين جبلين فأصبح سدا منيعا، هو المذكور في قوله آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا إلى آخر الآيات. ثم يقول إذا جاء أمر ربي جاء له دكا، وكان وعد ربي حقا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأجوج ومأجوج سيحفرون هذا السد ويخرجون. وفي بعض الأحاديث عن زينب رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فزع فقال ويل للعرب من شر قد اقترب، وفتح اليوم من يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين إصبعيه السبابة والإبهام. قالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فأخبر بأنهم إذا خرجوا يعيثون في الأرض فسادا، وذلك لأنهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله، إذا خرجوا امتصوا ما على الأرض من البحار والأنهار حتى يمروا على بحر طبرية فيشربون ما فيه، ويقول آخرهم لقد كان في هذا المكان مرة ماء. ثم يكون ذلك في زمن عيسى، فيدعو الله تعالى عيسى عليهم فيسلط الله عليهم عقابا بدود يخرج في رقابهم فيصبحون فرسا كموتي رجل واحد، فعند ذلك تنتن الأرض من زهمهم فيرسل الله عليها مطرا فيحملهم ويلقيهم في البحار، وتصبح الأرض كالصدفة قد طهرت، ثم ينبت الله النبات بعد ذلك المطر، ينزل البركة إلى آخر ما ذكر في الحديث الذي في صحيح مسلم وغيره. فأهل السنة لما وردت هذه الأحاديث ثابتة في الصحاح ورواها الأئمة بأسانيد ثابتة اعتقدوا صحتها وآمنوا بها، وإن قصرت العقول عن إدراك معانيها فيفوضون كيفياتها كما يفوضون كيفيات الإيمان بجميع المغيبات.